تلبس الأخلاق تاجا من تقاك ومن حيائك، يهطل المعروف جودا من يديك ومن سخائك. فزت بالنورين فضلا، أي سر في ضيائك؟ يا صحابيا جليلا، تستحي منك الملائك. رافدا الإسلام نورك، سابق فيه مهاجر. كان يا عثمان ذو خرك، كل ضائقة يبادر. ورسول الله يدعو لك، يهديك البشائر. أترى كم شع نورا وسرورا من عطائك. وحكمت فكنت أهلا يا أمير المؤمنين، وغدا الرفق زماما لخيول الفاتحين. ارتوى الناس رخاء، غمر الخير السنين. أورق الإسلام لكن هزه يوم ابتلائك. أضرم الحقد سيوفا، تمقت الحكم الرشيدا. فالتزمت الحلم صبرا، كنت في الحلم وحيدا. حسبك القرآن حضنا، يتلقاك شهيدا. وعلى الآيات مسك، فحم النضح دمائك.